أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب، جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا عند الكلام على رواية المبتدع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تقسيما في رواية المبتدعة أو المبتدع، فذكر أن المبتدعة على قسمين أو البدعة على قسمين. نعم، القسم الأول بدعة، نعم، بدعة مكفر وبدعة مفسر. طيب، أول التعريف البدعة مكفر، ابتداع زي ابتداع وما معنى ابتداع؟ نعم، اعتقاد ما أحدث في الدين على خلاف المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله لنوع شبهة لا عن عنده. فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن البدعة المكفرة إذا كان الإنسان قد ابتدع هذه البدعة فلا تقبل رواية. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تحقيقا في هذه المسألة، فقال أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدع، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. معنى ذلك أن الذي يبرأ الذي يحكم عليه بالكفر هو الذي اعتقد معتقدا يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، أو كان الكفر لازم قوله وعرض عليه وقيمت عليه الحجة، ولكنه مع ذلك التزم هذا الكفر ودافع وناظر من أجله. فعند ذلك يحكم على بدعته بأنها بدعة كفرية أو يكفر بذلك. وذكرنا أن هذا مثل الروافض الذين يعتقدون بتبليغ الرسالة والذين يعتقدون بتحريف القرآن، والذين كذلك يرون أن الله تعالى قد حل في علي إلى غير ذلك من أقوال الكراهة الضالة. فهذا الذي يعتقد هذا المعتقد فإن بدعته من البدع البشرية وبدعته من البدع المكثرة. وهذا النوع لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. أما إذا كان هناك اختلاف في تكثير هذه المقالة فإن هذا سيدخل في القسم الذي هو القسم الثاني، البدعة المفسقة أو البدعة غير المكثرة. البدعة غير المكثرة سبق معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في رواية المبتدعة، فمنهم من رد رواية المبتدعة على إطلاق، وذكرنا أن هذا القول قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك قول محمد بن سيرين، وهو قول القاضي عياض، وهو رد رواية المبتدعة. قالوا لأن الأصل في قبول الرواية هي العدالة، فإذا توفرت الراوي العدالة والضبط كان من الثقات الذين تؤخذ عنهم الرواية ويقبل منهم الحديث. أما إذا كان هذا الراوي فاسقا فلا تقبل روايته، والفسق إما أن يكون هذا الفسق صادر من الإنسان، إما أن يكون عن اعتقاد، وإما أن يكون ذلك من باب المعاملات والأخلاق. فالراوي إذا كان الراوي السالف لا تقبل روايته، والراوي الذي يشرب الخمر لا تقبل روايته، والراوي كذلك فاحش، الفاحش في البذيء لا تقبل روايته. قالوا فكذلك فسق المعتقد لا تقبل رواية هذا الفاسق. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في رواية المبتدع، فالمذهب الأول والذي رد رواية المبتدع مطلقا على الإطلاق، قالوا كما أننا لا نقبل رواية الكافر لعدم العدالة فكذلك لا تقبل رواية الفاسق لعدم عدالته. وهذا القول سمعت أنه قول هؤلاء الأئمة. أما القول الثاني فالقول الثاني قالوا وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وهذا قول سيأتي، وسيأتي عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن أبي حنيفة وعن جماعة من أهل العلم قبول رواية المبتدع الذي لا يستحل الكذب. ومعنى يستحل الكذب أنه يعلم ويرى كذلك الكذب ذنبا وكبيرة وأمرا محرما، ولكنه وقع في البدع، ولكنه وقع في البدع، فقالوا بقبول رواية هذا القسم. وقيل يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا القول كما سبق أنه قول أكثر العلماء، وقد نسب هذا ونسب هذا القول لما أحمد، وذكر العلماء أنه قول الجمهور، وهو قبول رواية المبتدع ما لم يكن داعية أو داع إلى بدعته، بمعنى ليس من المنظرين في البدع، ليس من العلماء الذين يدافعون والناظرون في هذه البدع. أما إذا كان من عوام هذا المذهب أو من عوام الناس ولكنه دعي إلى هذا القول فاتبعه، قالوا إذن هذا لا يناظر من أجل هذه البدعة، فإن كان من الثقات تقبل روايته. طيب ما الفرق بين الداعي وغير الداعي؟ قالوا الداعي لتحرقه على مذهبه وعلى بدعته وتعصب هذا القول قد يجره هذا التعصب إلى افتراض الكذب، وأن يصدر منه مثلا تعليل أو تحليل معين ليقوي تلك البدعة فيدعم هذا القول بماذا؟ بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يجره إلى الكذب التعصب والتشدد ويجره إلى الكذب الهوى، فهو يريد أن ينصر المقال ويريد كذلك أن يرفع هذا القول وأن يظهره وأن ينشره، فعند ذلك قد يجر ذلك اختلاف الكذب. صرف معنا في مثلا أسباب الوضع الذين يضعون أحاديث، منهم من وضع الحديث وافترى وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو أقل من ذلك، منهم من أراد دنيا أو قليلا من المال فوضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أراد أن ينفق سلعته فإذا به يضع حديث في هذه السلعة ليرغب الناس في شرائها، ولم يلتفت هؤلاء أو هذا وهؤلاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى في رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فإذا كان هناك من يضع الحديث في أمور سفيهة حقيرة فما بالك في رجل يريد أن يشيد بدعته وهو لا ينظر إلى بدعته إلى كونها من الأمور المختلقة أو من الأمور المحدثة، هو ينظر إلى بدعته أنها أصل الدين وأنه الحق المبين والأمر الذي لا بد من نصرته. ولذلك نحن قلنا في البدعة هو اعتقاد فاسد على خلاف الحق أو اعتقاد ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنوع شبه، وقع له شبه فوقع في هذه البدع كالمرجئة والأشاعرة والمعتزلة ومثل هؤلاء. فهذا الذي عنده شبه ويعتقد أن ما عليه هو من البدعة أنه الحق وأنها السنة وأنه الأمر الذي يدافع من أجل نصرته، فقد يجره ذلك إلى اختلاق الحديث، وقد يجره ذلك إلى الغش، قد يؤدي ذلك أيضا يجره ذلك إلى أن يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا فمن باب الاختيار ومن باب سد الذرائع ودرء المفاسد لا تقبل رواية الداعي إلى البدعة. لماذا؟ لوجود هذه الاحتمالات، بخلاف من لم يدعو إلى البدعة عامة فإنك تجد عوام الناس فإنهم بانشغال الأمور الدنيا بانشغال بكذا ليس عندهم تحرك على مذهبهم أو على أمر دينهم كالقائمين بهذا المعتقد أو بهذا المذهب الداعي إليه. فقالوا إذا فرض الداعي إلى البدعة المتحرك المتشدد ترد رواية. هذا القول ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال لأن تزيين بدعته يعني نسخة البدعة قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هذه السارية أن هذا القول هو أعدل الأقوال، فلا هو بالذي رد رواية المبتدعة مطلقا ولا هو بالذي قبل رواية المبتدعة مطلقا، وإنما فصل بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، وأما غير المكفرة فلا تقبل مطلقا وإنما تقبل مع رد رواية الداعي. ثم ذكر أن ابن حبان رحمه الله قال رد فماذا فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، قبول رواية غير الداعية من غير تفصيل، وهذا أيضا ما ذهب إليه ابن حبان رحمه الله تعالى في هذا الإطلاق ليس صوابا وإنما يقال أن رواية غير ينظر كذلك فيها، إن كان هؤلاء بدعة مكفرة أو غير مكفرة، وينظر فيهم هل توفر فيهم الحفظ والضبط أم لم يتوفر، هل توفر فيهم كذلك عدم استحلال الكذب أو هم ممن يستحلون الكذب. القول الثالث وهو الذي أرجعنا التفصيل فيه إلى بعد عرض هذه الأقوال، وهو القول الذي يرى قبول رواية المبتدعة مطلقا ما لم يستحل الكذب، ما لم يستحل الكذب. وقد ذكرت أنه مذهب الإمام الشافعي، وذهب إليه كذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو أيضا قول يحيى بن سعيد القطان وعلي بن مدين، وهؤلاء ذهبوا لهذا القول. لأننا نقول أن الراوي المبتدع الذي بدعته ليست بدعة مكفرة يخشى منه الكذب، ورددنا رواية الداعين أو ذهب البعض إلى رد رواية الداعين إلى البدعة خشية التزيين أو أن تزين له بدعته فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وصفا للبدعة. قلنا إذا انتهت هذه الأمور وعلمنا من حال الراوي من المبتدعة الحرص على الرواية والصدق في الخبر والإخبار ولا يستحل الكذب ولا يرى جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعند ذلك تقبل رواية سواء كان داعية أو لم يكن داعية، وسواء روى حديثا يوافق ما هو عليه من بدعة أو لا يوافق. معنى يوافق لأن من أهل العلم قال إذا روى المبتدع حديثا هذا الحديث من يظهر من فقهه ومن متنه أو من لفظه أنه يناصر البدعة ويقوي البدعة فيرد هذا الحديث، أما إذا روى حديثا لا يقوي بدعته فيقبل هذا الحديث. مثل ماذا؟ قال مثال أن يكون مثلا هذا المبتدع من الشيعة فيروي حديثا في فضائل علي رضي الله تعالى عنه، قال إذا هذا الحديث يوافق ما هو عليه من بدعة فيرد هذا الحديث. هذا القول كذلك وإن قال به بعض أهل العلم لكنه ليس صواب. لماذا؟ لأننا نعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه له فضائل وفضائل كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني وأنا منك، النبي صلى الله عليه وسلم قال علي في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما في صحيح مسلم قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي، أن أميها بقول علي الذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي أمي إلي ألا يضربني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن. إذن هذه فضائل ثابتة سواء روى هذه الفضائل شيعي أو رواها سنة، ولكن الضرب في ذلك أن يكون هذا الشيعي ليست بدعته مكفرة بمعنى لا يرتقي إلى الرب، لا يكون ممن يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ويطعن في زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، أو ممن يقول بتحريف القرآن، أو ممن يقول بالحلول، أو ممن يقول بتلبيس جبريل وأن جبريل خان الرسالة إذا سلم. هذا المعتقد الفاسد، هذا المعتقد الكفري، ولكنه يرى تفضيل علي على عثمان وهو من الثقات الضابطين تقبل روايته، أو يرى حتى تفضيل علي على أبي بكر وعمر، هذه بدعة، هذه بدعة، بل هذا يخالف ما نص عليه علي رضي الله تعالى عنه وخطب به على المنبر في الكوفة، قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا خطب بهذا علي، وهذا من الأقوال المأثورة المتواترة عن علي رضي الله تعالى عنه. فمن ذهب من الشيعة إلى تفضيله على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهذه بدعة، لكن بدعة ليست مكفرة وبدعة يقبل كذلك خبر معتقد هذه البدعة، لكن يقبل خبره إن كانت تتوفر في شروط الرواية الواجبة التوفر في جميع الرواية، وهو الضبط والإتقان والحلال. فإن وجدنا شيعيا بهذا الحال وقد وثقه العلماء ولم يجرحه أو يجرحه أحد من أهل العلم، وهذا الشيعي بدعته ليست بالبدع المكفرة وليست بالطعام المكفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل حديثه سواء كان هذا الحديث في فضائل علي رضي الله تعالى عنه أو في فضائل الحسين أو في فضائل أي أحد من آل البيت رضوان الله تعالى عليه أجمعين، لأننا في مذهبنا كذلك وفي معتقد أهل السنة والجماعة أن هؤلاء لهم فضائل، فضائل عظيمة وفضائل عظيمة. فإن روى تلك الفضائل من هو شيعي مع توثيقنا له فعند ذلك يقبل حديثه، لأننا نوثقه إذا لم يروا هذه الفضيلة. فإذا روى هذه الفضيلة نرد روايته بأي مسوغ، نرد الرواية إذا كان أصلا قد وثقه العلماء. هذا القول ترى أنه قال به جماعة من أهل العلم كما سمعت علي بن المدين، وقال به كذلك الإمام أبي سعيد الطبري والإمام الشافعي والإمام أحمد. ترى أن صنيع بعض العلماء يدل عليه كما ذكرنا صنيع البخاري رحمه الله تعالى حيث خرج في صحيحه حديثا لعمران بن حطان، وعمران بن حطان والذي مدح عبد الرحمن بن هجم في قتل علي رضي الله تعالى عنه في قوله يا ضربة ما أراد بها، يا ضربة من تقيم ما أراد بها إلا ليبدو من ذراع الشيطان. وأخرج البخاري حديثا الصحيح. نعم قال البعض أخرج له لأن الخوارج لا يكذبون ويرون أن الكذب كفر، فإذا كانوا يشددون ويغالون في تكفير الكذاب إذا لا يكذبون، وإذا كان عندهم هذا التشديد في الكذب في أمر الكذب فعند ذلك تقبل روايتهم بعدم جواز الكذب عندهم. وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ونقل كذلك أبو داود السجستاني أن الخوارج تقبل روايتهم لكونهم لا يستحلون الكذب بل يرون الكذب كفرا، بل يرون الكذب من الكفر. إذا تقبل رواية المبتدع وهذا القول الراجح إذا كان هذا المبتدع بدعاه ليست مكثرة، وإذا كانت توفرت فيه الشروط التي يجب أن تتوفر كذلك لأهل السنة، شروط الرواية من الثقة، احتمال الضبط، وكذلك توفر العدالة، سواء روى رواية تؤيد البدعة أو لا تؤيد البدعة، أو لا تؤيد البدعة إذا كان هذا القول الذي غال هو فيه أصله ثابت في معتقد السنة والجماعة كمثل فضائل علي رضي الله تعالى. أما من عرف من أهل البدع باستحلال الكذب كالخطابية مثلا، فقد قال الإمام الشافعي أن الخطابية يستحلون الكذب، يستحلون الكذب، فإذا كان يرى الكذب حلالا جائزا فعند ذلك هؤلاء لا تقبل روايتهم. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا كثيرا من المبتدع الذين أخرج لهم الإمام البخاري، قد نقل أو جمع عددا من هؤلاء السيوطي رحمه الله تعالى كما في كتابه تدريب الراوي، كما في كتابه تدريب الراوي نقل وذكر أسماء الذين أخرج لهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيح ابن المبتدع. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين، من وافقهم في المذهب وفي القول يشهدون له بالزور. قال فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعي وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهم؟ وهذا البخاري قد خرج العمران بن حطان خارجي مالك عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، هذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، ولا سيما قد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان إنما سمع منه يحيى في اليمامة حال هروبه من الحجاج، حيث كان يتطلب ليقتله ويطلب ليقتله، ولكونه من دعاء الخوارج. وأيضا هناك تفصيل آخر للإمام الذهبي، ولكن نكتفي بهذا التفصيل في هذا المحل وفي مسألة روايات المبتدع. وقد ذكر الخطيب البغدادي أيضا كلاما كثيرا لأهل العلم، فهناك من أهل العلم من قال لو تركنا الشام للنصب وتركنا كذلك وطرحنا كذلك الكوفة للقول بالقدر، وطرحنا البصرة للقول بالتشيع، لحلبت الكتب، لأن كثير من هؤلاء هو الذي نقل عن العلماء كان من أصحاب المقالات البدعية. وعندنا من هؤلاء مثلا قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري كان قدريا، وكذلك عبد الرزاق بن أمام الصنعاني كان شيعيا، وكذلك الأعمش رحمه الله تعالى كان كذلك عنده تشيع. فهناك كثير من الرواة، ولكن هؤلاء مع هذه البدع ومع هذا المعتقد كانوا لأن يخر أحدهم من السماء على الأرض حتى يريد أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يدلك ايضا على انصاف اهل السنه. اهل السنه لم يردوا روايه هؤلاء لكونهم وقعوا في البدع، ولكن راوا ان الحفاظ على السنه ولكون هؤلاء لا يفترون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لنا روايته وعليه بدعه، لنا ما يروي وعليه بدعته. وقد جاء كذلك عن اهل السنه انهم ردوا روايه رواه من أهل السنة لكونهم ليسوا بالعدول الضابطين، ليسوا بالعدول الضابطين، فقد رد العلماء رواية حماد الخزاعي لكونه وهو من أهل السنة كان سنيا، لكونه سيء الحب وليس بالضابط، وليس ضابطا في الرواية، ولم يحملوا أنه من المتسلمين وأنه من أصحاب المعتقد الذي يوافق معتقدهم أن يقبلوا منه الرواية، أن يقبلوا منه الرواية، وهذا من إنصافهم وكذلك من أمانتهم وعدالتهم. نواصل إن شاء الله القراءة فيما يقول الحافظ رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: كن سوء الامرين وهو السبب العاشر من هذا الطعن، ويقال به من لم يرجع جانب اصابته على جانب خطره، وهو على قسمين: ان كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ ظالما على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاضطراب قلوبه أو عدمه أو عدمها بأن كان يعتقدها فرجع إلى حفظه كذا، فهذا هو المطلق. نعم. الآن يتكلم الحافظ رحمه الله عن سبب آخر، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي. قال: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطره، وهو على قسمه. الراوي الذي يسوء حفظه و يضطرب ضبطه فلا تستطيع أن تميز في حديثه أنه أصاب في هذه الرواية أو أخطأ في هذه الرواية، فإن ذلك تترك روايته ولا تقبل هذه الرواية ولا يحتج بروايته، لا يحتج بروايته إلا إذا توبع من وجه آخر. فإذا توبع من وجه آخر وتابعه ثقة أو توبع أيضا من راوي سيء الحق فإن روايته ترتقي إلى الحسن. لماذا لم تقبل رواية سيء الحق؟ لأن العلماء اشترطوا في الحديث الصحيح أن يرويه العدل الضابط، والعدل الضابط الذي يرجع جانب الصواب على الخطأ. نعم ما من ثقة إلا وقد يخطئ، وحتى هؤلاء الثقات الكبار الأئمة كالإمام أحمد كالإمام مالك كالبخاري كمسلم كأبي داود كالنسائي كالترمذي، أي ثقة وارد على النفس البشرية أن تقع في الخطأ في الضبط أو في الحفظ إلى آخره، ولكن ما هو مقدار تلك الأخطاء التي تقع من هؤلاء الأئمة؟ مقدار هذه الأخطاء إذا ما قورنت بين الأحاديث وما قورن بينها وبين الأحاديث التي أصابوا فيها نجد أنها نسبة لا تذكر. فالإمام أحمد الذي قال فيه أبو زرعة إن أحمد يحفظ ألف ألف حديث، قيل له وكيف عرفت ذلك؟ قال ذاكرت وأخذت عليه الأبواب، الأبواب الفقهية، ونعلم من تحت كل باب من الحديث كذا، فيحفظ ألف ألف حديث. إذا ما أخطأ أحمد سماعة الحديث، سماعة الحديث، فنغمر هذه الأخطاء في ساعة ما روى وفي جنب الحديث الكثير الذي قد رواه، ويقال عند ذلك إذا بلغ الماء حد الكل ليلا يحمل الخبر. الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله كان يسرد 30,000 حديث سردا من حفظه، ونقل علي بن قشرم أنه أملأ عليه سردا 70,000 حديث يسردها سردا، وكان يقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث بين عيني، كأنه ينظر إلي في الكتاب، أنه ينظر إليهم في الكتاب. وجلس يوما قتادة بن دعامة رحمه الله فقرأ سورة البقرة، سمي سورة البقرة، فما أخطأ في حرف، فقال له من يسمع له، وقال قتادة لهذا لأن أحفظ لصحيفة جابر من حفظ لسورة البقرة، كانوا كفار كانوا يحفظون، وهذا الحفظ الشريف قد يحدث من بعض الأخطاء، لكن هذه الأخطاء ما هو الغالب؟ الغالب الإتقان، والغالب كذلك الضبط. وأما ما يقع من سوء حفظ أو تقديم أو تأخير أو غلط في بعض الروايات فهو نادر وقليل. إذن من علم منه ندرة الخطأ وقلة الخطأ، وعلم منه أن الغالب على حديثه الصواب، فهذا هو الثقة الحافظ. أما من علم منه سوء الحفظ والضبط وليس متقنا، ولم يترجح جانب الخطأ على جانب الصواب أو جانب الصواب على جانب الخطأ، إذا نحن في شك من مرويات ومن حفظ، فيتوقف في حفظه وهو الذي يقال فيه سيء الحفظ. هل يرد حديث مطلقا؟ قال العلماء نعم، لا يحتج بحديث. هل يعامل معاملة الكذاب؟ قالوا لا، ولا يحتج، ولكن حفظه لا يستفيد. فإذا ما تابعه راو آخر فروى الحديث بنفس روايته أو شهد له، فعند ذلك هذا يقوي عندنا جانب الصواب، فنحكم على صوابه في تلك الرواية. مثال شهادة المرأة الواحدة، هل تقبل شهادة المرأة بمفردها؟ في تحليل أو في بعض المسائل لا تقبل شهادة المرأة. الله تعالى يقول في مسألة شهادة المرأة أنها لا تقبل إلا إذا تابعتها امرأة أخرى فتذكر إحداهما الأخرى. فلما جاءت رواية امرأة أخرى رجحت عندنا جانب الصواب وأنها لم تخطئ في مثل هذه الشهادة، فارتقت من مرتبة الشك إلى مرتبة الظن، مش اليقين، قيل نقول سمعت، غلبة الظن، صار عندنا غلب الظن على صدق هذه الرواية، وعند ذلك يعمل بهذا الخبر. فسيء الحفظ عندنا في مرتبة الشك، هل أصاب أم أخطأ؟ فإذا ما تابعه المتابع رجع جانب الصواب على جانب الخطأ فتقبل رواية. أما إذا تفرد فتفرده بالرواية يورث الشك والريب عندنا، لماذا لم يتابع مع كثرة الرواة من أقرانه ممن روى عن نفس هذا الشك. العلماء رحمهم الله، وانظروا إلى علماء الحديث، قالوا إن كان سوء الحفظ طرأ على ضبط، معلوم أن الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، هناك من يضبط ويحفظ لصدره وكتابه كذلك مضبوط، ينقل الرواية عند أن يسمع في كتابه ويحافظ على الكتاب في بيته ولا يعطيه لأحد. فهذا الراوي إن كان ليس ضابطا يحفظ وينسى، وأنتم أن تتخيلوا طيب سيء الحفظ هذا مثل من؟ طبعا نحن لو صنفنا عند المحدثين نكون سوء حفظ وأشد من سوء حفظ. أما العلماء رحمهم الله قديما يصفون سيء الحفظ أي الذي يحفظ وينسى، أو يحفظ فإذا سمع الحديث قدم وأخر، زاد وأنقص، هذه علامة على من؟ هذا سوء حفظ. لكن الحفاظ وأهل الضبط هم الذين يحفظون ويحضرون ويسمعون الحديث كما سمعوا بغير زيادة أو نقصان. فإذا سمع الحديث مسنده أو راوي أبو هريرة لا يجعله ابن عمر ولا يجعله عمرو بن العاص، وإذا سمع الحديث مرفوعا يحدث به مرفوعا ويروي المتن كما سمع. وإذا كان يقول عامل بن شرحبيل الشعبي والله ما سمعت شيئا الا حفظته وما كتبت سوداء في بيضاء، ما احتجت ان اسجل، لانه هو يلتقط هذا السماع وهذا الكلام يسجله ويدونه مباشره في ذهنه، ما سمعت شيئا الا حفظته. فهو حفاظ، الله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حفظت هذه السنة وبقيت ودونت في الكتب التي نقلت لنا إلى اليوم، كتب السنة والمصنفات والمعاجم والمستخرجات والمستخرجات إلى غير ذلك. فهذا الراوي الذي سوء الحفظ طرأ على ضبط صدره بالتحريف والزيادة والنقصان، لكن ضبطه للكتاب ماذا؟ سليم. قال العلماء فإذا كان يحدث من كتابه قبل حديثه. لماذا؟ لأن يحدث من الكتاب المضبوط. أما إذا حدث من حفظه دون الرجوع لكتابه نتوقف في رواية. إذن الأصل في سيء الحفظ عدم قبول الرواية وعدم الاحتجاج بحديثه، ولكن يحتج بحديثه في أمور. الأمر الأول، إذا ما كان سوء الحفظ قد طرأ على ضبط الصدر وعنده كتاب مضبوط وقد حدث من كتابه فتقبل رواية. إذا كنت في إسناد ففي مثلا أن شريك حدث من كتابه، شريك سيء الحفظ، شريك عبد الله النخعي، إذا حدث من كتابه قبلت رواية لأن كتابا مدحه العلماء وأنه ضابط في الكتاب. أما إذا عندنا رواية أنه حدث من حفظه فلا تقبل رواية. طب عندنا رواية لا ندري حدث من حفظه أم من كتابه، عند ذلك نتوقف في رواية. طيب هذا سيء الحفظ، هل روايتك رواية الكذاب أو الوضاع أو مثلا شديد الضعف؟ لا، رواية الضعف الخفيف، فإذا جاء ما يشهد لها ارتقت إلى الحسن، ضغط إلى الحسن. طيب كيف علم العلماء سوء الحفظ؟ من أين المحدثين أن فلان هذا سيء الحفظ؟ المحدثون منهم نقاد، منهم أصحاب تخصص في الرواة، ينظرون في هؤلاء الرواة هل هم من الضابطين والحفاظ أو من الضعفاء أو من الكذابين الوضعين إلى غير ذلك. فيأتي مثلا ابن معين يسمع من الراوي، الراوي هذا محدث معروف في بلده، يجلس يحدث الناس وكانت هناك مجالس التحديث، يعني الحديث التي رحل وسمعها، حدثنا فلان عن فلان عن تابع فلان عن صاحب رسول الله فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويملي هذه الحديث الفقهاء يكتبون والمحدثون يكتبون وهكذا. فيأتي هذا العالم الناقد يسمع منه الحديث، وبعد شهر ولا بعد سنة أو بعد رحلة أخرى يأتي إليه وقد حفظ ما أملاه هذا المحدث، فيقول له: هل سمعت من الشيخ الفلاني عن فلان عن فلان حديث الفلاني؟ فيقال: نعم سمعت، وقد حدثني بكذا وكذا. فأملى نفس الأحاديث التي قد أملاها عليه من قبل، فهذا دليل على ضبطه ودليل على إتقانه ودليل على صدقه وأنه لم يفتري تلك الأحاديث. لكن لو أنه في أثناء الرواية قال: والحديث الفلاني عن مثلا ابن عمر، والمحدث قد سمعه في الرحلة الأخرى عن مثلا عن أبي هريرة، إذا هذا الراوي يغلط في رواية، مرة يجعله من مسند ابن عمر ومرة يجعله من مسند أبي هريرة، هنا يجعل عليه علامة استفهام ويبدأ يختبر. فالاختبار هنا إما أن يوضح أنه كذاب، وإما أن يوضح أنه لم يصل للكذب أو يتدنى للكذب ولكن عنده سوء حفظ. بهذا الاختبار يعرف هذا الراوي، مثل ما ذكرنا من قبل في قصة اختبار علي بغداد البخاري، وذكرنا قصة اختبار يحيى بن معين لأبي نعيم، أراد أن يختبر بن نعيم فقال له: الإمام أحمد لا تفعل، فاختبره فوجد أنه يعرف حديثا من حديث غيره، فعلم أنه ثقة. إذن هذا بالنسبة لسوء الحفظ. فسوء الحفظ هنا قال الحافظ ابن حجر: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. نحن قد سبق أن ذكرنا أن الشاذ ما هو؟ ومخالفة الثقة أو المقبول لمن هو أولى منه. هذا تعريف أكثر المحدثين، الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فمن أهل العلم قال: رواية سيء الحفظ يطلق عليها كذلك الشذوذ، يطلق عليها الشذوذ. طيب، قال: أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط، فهذا هو المختلط. الآن فرق لنا الحافظ بين سوء الحفظ الذي يطرأ على الراوي من بداية أمره، يعني هو مولود ضبطه خفيف حفظه قليل، والحفظ والضبط إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى. في أبنائك أنت قد تجد منهم الحافظ الذي يكرر الشيء فيحفظ، يقرأ فيحفظ، ويكرر مرتين فيحفظ، ويكرر ثلاثة فيحفظ، ومنهم من لو كرر الشيء 100 مرة لا يحفظ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا استمر ونشأ سوء الحفظ مع الراوي أو مع الإنسان فهذا يسمى ماذا؟ سوء الحفظ. طيب، هناك من يولد حافظا، بمعنى عنده حافظ يتبع الشيء فيحفظه يكرر فيحفظ، وهذا الراوي يكون عند العلماء من الكفار يقبلون منه الرواية، لكن هذا العطاء لا يستمر مع الراوي، تطرأ عليه من الآفات ما تغير ضبط الراوي وما يغير حفظ الراوي، هذا يسمى الاختلاط. يسمى ماذا؟ الاختلاط. هذا الراوي اختلط أو اضطربت حفظه، هذا الاختلاط يعرف العلماء بأنه فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال. إذن الراوي المختلط هو الراوي الذي طرأ عليه سوء حفظ أو طرأ عليه تغير في عقله، وهذا التغير في العقل أدى إلى تغير في ماذا؟ في الضبط. إذن بس إذا كان الحج متعب ممكن من المؤذنين يؤذن،

معتمدا على ضغط صدره وليس بالضابط، فاختلط وتغير ضغطه. ومنه من قال من الرواة فقد عزيزا حبيبا فتغير كذلك حفظه وتغير ضغطه. وذكر ان احد الرواة اسمه المسعودي ذهب كذلك مال، فلما ذهب المال تصيب بهذه الفاجعه تغير حفظه وتغير كذلك ضغطه. هؤلاء على كل اذا وقع هذا الامر ووقع هذا التغير لقالوا فان العلماء رحمهم الله تعالى يكتشفون ذلك، يكتشفون ذلك. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى في سعيد ابن ابي عروبه وقد دخل عليه بعض الرواه فاذا سعيد ينشد ويقول الاسد اسد عريضه ذبحوا شاة مريضه ضربوني فبكيت اطعموني فابيت. هذا كلام غير منضبط لا يصدر من امام الحافظ. فهذا الكلام لما خرج من هذا الرجل علم انه تغير وانه قد اختلط، عند ذلك ينسكون عن الروايه منه. كذلك عالم دخل عليه العلماء فاذا به يقول ايها الطالب علمي في حماد بن زيد تستفد علما وحلما ثم قيده بقيد. قال فاذا به يقول والقيد بقيد، والقيد بقيد يكذب. وهذا الرجل كان من اتقاء الكفار ما يخرج منه مثل هذا الكلام، فعلم انه قد اضطرب حفظه وقد تغير، فعند ذلك يمسكوه ولا يخرجون عنه. هذا حال النقاد. اما الصغار الذين لا يميزون فانهم ينقلون عن هذا المختلط ويكتبون عن هذا المختلط. ولذلك العلماء رحمهم الله تعاملوا مع المختلط بتعامل لابد ان يتفضل له طالب. قالوا انظر في هذا الراوي الذي اختلط فيكتب عنه ما قد رواه اصدقاء الاسباء من تلاميذ القدماء الذين رووا عنه في زمن الاستقامه، الذين رووا عنه في زمن الاستقامه. واما الذين رووا عنه في زمن الاختلاط وفي زمن تغير العقل والحفظ فهؤلاء لا يكتب حديثهم، لا يكتب حديثهم. فكيف ينضبط لي ان اميز بين فتره الاختلاط وبين فتره التغير، فترة الاختلاط والتغير وبين فترة الاستقامة؟ قالوا إما أن يعرف ذلك بالتاريخ، فهناك من الرواد ما قيل أنه احترق في عام كذا ويؤرخ له سنة الاختلاط فيعرف ما روى عنه قبل هذه الفترة قبل زمن الاختلاط فيكتب حديثه وما يقال عنه. وأما ما روى عنه بعد هذه الفترة وعرف انه قد رحل مثلا الى عام او رحل الى سعيد بن ابي عروبه او رحل الى صالح بن اذهان فروى عنه بعد فتره الاختلاط فلا يقبل حديثه. ومن عرف من الرواه انه روى في زمن الاختلاط وفي زمن غير الاختلاط ولا يميز فلا يقبل حديثه. وهناك من الرواه من احجم عن الروايه بعد الاختلاط او حجبه ابناؤه من التحديد بعد الاختلاط، مثل ما قيل في عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، فهذا الرجل ذكر انه حجب عن التحديد، اي انه لما راه ابناؤه قد تغير حفظه منعوه من التحديد ومنعوا المحدثين من السماع منه. لماذا؟ حتى لا يفسد تحديثه الحديث حديثه القديم وتحديثه القديم. لماذا؟ لانهم يعلمون انه ان روى في زمن الاضطراب والاختلاط سيفسد هذا الحديث عند النقاد، فيقول النقاد لم يتميز لنا ما رواه في زمن الاختلاط وما رواه في زمن الاستقامه. اذا نقول ان الراوي المختلط هو الراوي الذي طرأ عليه سوء الحفظ ولم يكن هذا موجود معه من قبل بخلاف سيء الحفظ. وهذا الاختلاط يطرأ على الانسان إما لكبر سن وإما لمرض موت أو لمرض شديد، وإما لضياع مال، وإما لفقد عزيز إلى غير، أو لاحتراق كتب إلى غير هذه الأمور. هل ترد رواية المختلط؟ أقول يتوقف في رواية المختلط. فيرد إن كانت رواية المختلط في الصحيحين أو في أحدهما قبلت، لا يقال أن هذا الراوي سعيد بن أبي عروبة مختلط وقد روى له البخاري، لأن البخاري أو مسلم رحمه الله تعالى لا يروي الأحاديث المختلطين إلا ما قد علم البخاري أو علم مسلم أنه من الأحاديث المستقيمة. إذا وجدت رواية لمختلط في الصحيحين أو في أحدهما ولم تنتقد هذه الرواية، هذه الرواية الحديث ماذا؟ المستقيمة. الأمر الثاني أن تكون رواية هذا المختلط قد تميزت، فالروايات التي يرويها عنه القدماء متميزة، والروايات التي يرويها عنه الرواة قبل زمن الاختلاط معلومة ومعروفة، فيؤخذ عنه ما قد رواه القدماء والملازمون والأثبات. وأما الروايات التي قد رواها أو الرواة الذين رووا عنه في زمن الاختلاط فلا يقبل منهم هذا الحد. كذلك تقبل رواية المختلط الذي منع من التحديث بعد اختلاطه أو كتب عن التحديث بعد اختلاطه، فدل ذلك على أنه ما حدث أصلا في زمن الاختلاط وعند ذلك يقبل. ولذلك هنا يقول هذا بالنسبة إلى حال التفرد. أما عند المتابعة، لو فرضنا أنك وقفت على رواية لراوي المختلط وهذا الراوي المختلط توبع برواية ثقة أو برواية ضعيفة حديث الضعف، فإن الرواية يستشهد بها وتلتقي بماذا؟ للحسن الحال كحال سيء الفعل. نعم. ولذلك يقول الحافظ هنا رحمه الله والحكم فيه يعني في المختلط أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، إذا تميز إما بكون لم يحدث بعد الاختلاط أو تميز لنا برواية التاريخ أو تميز لنا بماذا؟ بالرواية الذين ما رأوا عنه إلى في زمن الاستخدام. وإذا لم يتميز توقف به. لماذا نتوقف في رواية الشك؟ لأننا لا ندري هل حدث بهذا الحديث في زمن الاستقامة؟ هل حدث بهذا الحديث في زمن التغيير والاختلاط؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحرر أن يتثبت فيه الإنسان، فلا يجاز الراوي في قبول أو الإنسان في قبول ما فيه شك. ولذلك العلماء يردون ما في أي احتمال، ترك الرواية سيء الحفظ للشك، وترك الرواية المتغير للشك، وترك الرواية المقبولة للشك. ما عندنا يقين أن هذه الرواية قد أخطأ فيها أو هذه الرواية رواها في زمن الاختلاط، ولكن لوجود الشك ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كان أو أحد الكاذبين فينبغي التوقف. قال وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني الراوي المختلط الذي فيه اشتباه أو التلميذ الذي اشتبه الأمر فيه، هل روى في زمن الاستقامة أو روى في زمن الاختلاط أو أمسك عنه بعد الإخلاص أو لم يمسك، إذا كانت القضية فيها شك فالأولى في ذلك أن يتوقف كذلك فيه الإنسان. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخرين عنه، باعتبار الآخرين عنه مثل ماذا؟ مثل ما قيل في محمد بن يوسف الكديري كان يروي عن عالم ما سمعه منه قبل الإختلاط ويبين ما رواه عن عالم بعد الإختلاط، إذا الأمر فيه تمييز. وهذا أمر صار من الأمور التي فيها شيء من السهولة اليوم، أن هناك كتب قد ألفها العلماء كما ألف كذلك ابن العجم رسالة الاعتبار في معرفة من رمي بالاختلاط. ذكر العلماء الرواة المختلطين، وكذلك ذكروا الرواة عنهم الذين رووا عنه قبل الاختلاط وأمسكوا، أو رووا عنه قبل الاختلاط والذين رووا عنه بعد الاختلاط، فيسهل على طالب العلم في كثير من المواطن والمواطن أن يميز بين تلاميذ الراوي المختلط. طيب هذا بالنسبة التغير بالنسبة للاختلاط والأمر أيضا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في درسنا القادم. في سؤال في ما أخذنا في الكلام على البدعة وما أخذنا في الكلام على التغير أو على الاختلاط؟ نعم. رد الحديث اللي هو المساعد هل إذا فعل بعض سيئة الأصل التوقف كذلك في حديث بسوء الكذب، ولكن هذا التوقف بكون مثلا رواية الشواهد لا يحدث بحديث، فإذا جاء من يشهد الرواية أو تابعه على هذه الرواية، وإذا كان أيضا رواية متابعة تثبت المتابعات قبل حديثه أو إذا حدث من كتابه الذي مدح بضبطه أو الذي كان معتنيا به قبل حديثه، وكذلك إذا كانت رواية في الصحيحين أو في أحدهما قبلت رواية. أما إذا وقفنا على إسناد وفيه فلان سيد الحفظ فإننا نتوقف في رواية. هذا تغير وليس الاختلاط، الاختلاط كما ذكر العلماء هو أساس وتغير الأقوال والأفعال. أما إذا كان عنده يذهب مثل المعتوه الذي مرة يكون عاقلا ومرة يكون مجنونا فهذا كذلك توقف فيه رواية. نعم. لكن بالنسبة للمختلط هو الذي تغير عقله. لا، بالنسبة للرافضي الرافضة هم الذين يقعون في أبي بكر أو يقعون في عمر رضي الله تعالى عنه أو في الخطابية الذين يستحلون الكذب أو الذين يرون يتهمون جبريل بخيانة الرسالة ويقولون تحريف القرآن أو الذين يقولون بالحلول أن الله تعالى حتى في عليه إلى غير ذلك. هؤلاء من عاش بدعة أم الشيء الذي يرى أن علي رضي الله تعالى عنه أفضل من عثمان أفضل من أبي بكر وعمر هذه بدعة وليست بدعة سبحانك اللهم